بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء، لأن الأنبياء جاءوا بالكلمة، وقد قال الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. فكلمات صادقات مخلصات لها آثار لا تنتهي إلى يوم القيامة، ولكن هذه الكلمة الصادقة المخلصة تحتاج إلى جهاد النفس والهوى حتى تكون صادقة مخلصة تفعل فعل السحر في نفوس الناس. لذلك أجل شيء عند الشهيد دمه، وأقل شيء عند العالم مداده، وأقل شيء عند العالم يرجح على أثمن شيء عند الإنسان وهو دمه. فما ظنك بأرفع حالات العالم؟ يعني الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما في بالإسلام كهنوت أبدا، كل مؤمن ينبغي أن يكون وليا لله. والولي بتعريف جامع مانع بسيط: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل إنسان آمن واتقى فهو ولي لله عز وجل. الشيء الآخر أنه الكلمة الطيبة لها آثار لا تنتهي، يعني اللهم صل عليه جاء بكلمة طيبة في أي مكان في العالم الإسلامي، تقرأ الحديث تتأثر، تطبق، تستقيم، تقبل، تسمو. فمداد دماء الشهداء وسيلة من أجل أن يكون الحق منتشرا في الآفاق. فالهدف هو العلم الذي يعرف بالله عز وجل. لذلك رجح في الحديث الصحيح مداد العلماء على دماء الشهداء، أن دم الشهيد وسيلة لنشر الحق، أما مداد العالم هو الغاية. إنك إذا أردت أن تعرف الله فلا بد من أن تسلك طريق العلم، والعلم إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معا فعليك بالعلم. الإنسان بالعلم يستقيم على أمر الله، بالعلم يتعرف إلى الله، بالعلم يسلك طريق السعادة، بالعلم يسلك طريق السلامة، بالعلم يصل إلى الجنة. فلذلك العلم أثمن شيء في الإسلام، حتى أن آيات العلم تقترب من ألف آية. آيات العقل والعلم وتوابع العقل والعلم قد تصل إلى ألف آية في القرآن الكريم. القرآن تقريبا يعني 6000 آية، قد يكون الحديث عن العلم سدس القرآن الكريم. قال: كل مدينة ليس فيها عالم فأهلها سكارى، وكل مدينة ليس فيها فقيه فأهلها مرضى، وكل مدينة ليس فيها عامل فأهلها موتى. وقال بعضهم: إن الله عز وجل غرس في قلب كل عبد مؤمن أشجارا. شجرة الحكمة تسقى بماء الجوع. المقصود بالجوع يعني الاعتدال في ملذات الحياة الدنيا المشروعة، الاعتدال. وشجرة الإخلاص تسقى بماء الزهد، وشجرة التوبة تسقى بماء الندامة، وشجرة المحبة تسقى بماء الإنفاق، ولكل شجرة منها نوع من الثمار لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الأشجار مغروسة في أرض الإيمان، وكل شجرة لا تثمر فالعيب ليس فيها ولكن من الأرض، وما يعقلها إلا العالمون. يعني جوهر الدين أن تصل إلى الله وأن تتصل به، أن تصل به، تصل إليه وأن تتصل به، وأن تخلص له، وأن يكون الله عز وجل يعني كل همك ومبلغ علمك، وأن تعمل له ليلا ونهارا. أيها الإخوة، الكلمة الطيبة هي كلمة الحق، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني في عمل الحياة حقائق ثابتة وفرعها في السماء. المؤمن ينطلق من حقيقة يقينية كبيرة أساسية تؤتي أكلها كل حين. الإنسان إذا أحيا نفسا بشرية فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه الإنسان حينما يحيي نفس واحدة هناك من حول هذه النفس. إذا أنت هديت إنسان، زوجته تابعة له، أولاده تابعين له، إخوته يتبعونه، أولاد إخوته يتبعونه، جيرانه يتبعونه، زملاؤه يتبعونه، فكلما ساهمت في هداية إنسان الإنسان له من يتبعه، فأنت هديت كل من يتبع هذا الإنسان. هذا معنى قول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تؤتي أكلها كل حين، يعني إذا الإنسان الله عز وجل أكرمه بهداية إنسان، قد يموت هذا الذي دعا إلى الله ولكن أعماله لا تنتهي. كل من دعاه إلى الله الخير الذي جاءه منه إلى يوم القيامة في صحيفته. لذلك قال سيدنا رسول الله: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وخير لك من حمر النعم، وخير لك من الدنيا وما فيها. ومثل كلمة خبيثة، الآن الكلمة الخبيثة هذه كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة ليس لها قاعدة صلبة تستند إليها، لذلك الباطل إن الباطل كان زهوقا. لو الباطل عاش 70 سنة ينهار من داخله، أما الحق ثابت، الحق ثابت ومستمر، والباطل طارئ وزاهق. كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني كمان كلمة خبيثة تنتشر بس لا بد من أن تنهار، بقول الله عز وجل إن الباطل كان زهوقا، يعني شديد الزهوق، وزهوق صيغة مبالغة، يعني أكبر باطل لا بد من أن ينهار، وأكبر عدد من أنواع الباطل لا بد من أن تنهار، يعني نوعا وكما. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. القول الثابت القرآن الكريم، القرآن في آيات، في وعد وفي وعيد، وفي أمر وفي نهي، وفي ثواب وفي عقاب. فالإنسان حينما يقرأ القرآن والله عز وجل بشره، هذه البشرى حياة لقلبه، الله حذره هذا التحذير ردع له عن كل سيئة. فالذي يقرأ القرآن إنسان حي، والذي لا يقرأه إنسان ميت. والله عز وجل قال: إنك لا تسمع من في القبور. هذا الإنسان مقبور بشهوته، أما المؤمن قلبه أصبح حيا، والحياة حياة القلوب، وليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال له: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. البارحة صار في نقاش حول الموضوع أن المؤمن هل يشيخ؟ المؤمن لا يشيخ، المؤمن في شباب دائم. ما سر الشباب الذي يتمتع به المؤمن؟ أهل الدنيا لهم أهداف محدودة، فإذا بلغوها سئموا الحياة. هدف البيت اشترى به، هدف المال جمع المال، هدف الزواج الزواج. بعد أن تصل إلى كل أهدافك المادية المحدودة يبدأ السأم والضجر والملل والانقباض والشعور بالفراغ. فالإنسان بشيخ يعني بكبر حينما تنتهي أهدافه وحينما يمل حياته. لماذا المؤمن لا يشيخ في شباب دائم؟ لأنه هدفه كبير جدا، ومهما سعى في طريق هدفه المسافة طويلة. فقد تجد إنسان بسن متقدم جدا ونفسيته نفسية شباب. والإنسان إمتى بشيخ؟ إذا انتهت أهدافه. أما إذا أهدافه متجددة وكبيرة جدا ولا نهائية، في شباب دائم. وهذا سر نشاط المؤمن، هدفه الله عز وجل. مهما طلب العلم هل من مزيد، مهما عمل الأعمال الصالحة هل من مزيد. لذلك المؤمن شاب دائما. قد يضعف جسمه، وقد تضعف قواه، وقد يضعف بصره، ولكن نفسيته في شباب دائم. وهذا سر الإنسان المؤمن. يعني صحيح الجسم لأنه جهاز المناعي قوي جدا، والجهاز المناعي يقوى بالأمن والتفاؤل والحب. في عنده المؤمن مشاعر، مشاعر غنية جدا، قربه من الله ومحبته له. هذه المشاعر تورثه قوة في جهازه المناعي. والله مرة زرت إنسانك بالخمسة وثمانين بالتسعين تقريبا، قلت له كيف الصحة؟ قال لي والله الحمد لله صحتي جيدة جدا بحسب سني. الإنسان بالتسعين تقريبا مشيت بيذهب بأتي إلى عمله مشي على قدميه، هذا نشاط. فالذي أتمنى أن يكون واضحا عند الإخوة الكرام أن الإنسان حينما يصل إلى الهدف الذي ينبغي أن يصل إليه، وهو أن يعرف الله وأن يستقيم على أمره وأن يعمل الأعمال الصالحة. كلمتين أقولها دائما: تسلم بقدر طاعتك لله، وتسعد بقدر قربك منه. وملخص الملخص، الله عز وجل قال على لسان سيدنا عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يعني الإنسان له حركة نحو الله اتصالا، وحركة نحو الخلق إحسانا. بقدر إحسانك إلى الخلق تتصل بالخالق، وبقدر اتصالك بالخالق تكون مهيئا للإحسان إلى الخلق. وأيام الإنسان بحاجة إلى المفاهيم المضغوطة. الدين كلمتين: اتصال وإحسان. إن لم تحسن لا تتصل، إن لم تحسن لا تتصل. والإنسان المسيء مقطوع عن الله عز وجل. الآية الكريمة: نعم، ولا تعدد ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لمجرد أن تعتدي على حق أخيك الله عز وجل يبعدك عنه، لا يحبك. نعم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإن كان دعوتموه وأنتم معتدون لا يحبكم ولا يستجيب لكم. أيها الإخوة، يعني يمكن أن نقول في هذا الموضوع أن الحكمة تتعلق بها حياة الإنسان الراقية. ومداد العلماء أقل ما عند العلماء، ودماء الشهداء أغلى ما عند الشهداء، ومع ذلك أقل ما عند العلماء يرجح على أعظم ما عند الشهداء. أن الشهادة، الجهاد القتالي وسيلة لنشر الحق، الجهاد القتالي كله وسيلة لنشر الحق، الهدف هو أن ينتشر الحق بين الناس وأن يفعلوا به، والحمد لله رب العالمين.